عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. واضمم يدك إلى لنريك من آياتنا الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما هذا الشيء الذي بيمينك؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك الذي بيمينه، وهو الذي جعله في يمينه. فإذا السؤال هنا للاستفهام استبيان، ما ذلك الشيء الذي في يمينه؟ ولكن معنى سؤال موسى عما في يده من العصا، المقصود التنبيه له على هذه العصا لتقع المعجزة بها بعد التثبيت فيها والتأمل لها. ما تلك بيمينك؟ السؤال هيبدأ يلتفت للإيه؟ للذي بيمينه. ده شيء مهم اللي بيسأل عنه دوت. ايه اللي معاك ده يا شيخ عبد الرحيم؟ هبدأ الشيخ عبد الرحيم نشوف ايه اللي في ايده ويلتفت له ويهتم به. فالمقصود به لفت نظره، وهذا من تأنيس الله عز وجل لموسى عليه السلام، بيهيئه للاستعداد لتلقي معجزة لهذا الشيء الذي في يمين. مش بيسأله ما تلك بيمينك، يعني مش معلوم ايه اللي بيمينه وهو يستبين حاشاه وكلا، فالله سبحانه وتعالى قد علمه أزلا وقدره أن يكون في يمين. وما تلك بيمينك يا موسى، ما هذه التي في يمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، قال هي عصاي أتوكأ عليها. ما معنى يتوكأ؟ يتحامل عليها، يستند عليها في المشي، يعتمد عليها عندما يتعب أو يقف. تعب الإنسان يقف ويتكأ على العصا. قال هي عصاي أتوكأ عليها. أتوكأ الماضي بتاعها إيه؟ توكأ، يتوكأ والمصدر اتكاء، توكأ يتوكأ اتكاء. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم. يعني إيه أهش؟ يضرب على الشجر. نعم، لا، ودي من المفاهيم الغلط عندنا. حد يفهم أهش يعني أقول هش يوجه بها الغنم يمين أو شمال؟ لا، أهش كما قال أخوكم أن يضرب أو تضرب فروع الشجرة فيتساقط ورقها، نقول هش الشجر أو أهش بها الشجر. فيهشه يعني يضربه عشان ينزل ورقه. تمام؟ يبقى لما تمسك أنت جذع، آسف، فرع شجرة وتضربه كده بشيء أو تهزه بشيء فهو بينزل الإيه؟ الورق، اسمه أهش. فكان يضرب بهذه العصا فروع الشجر فيتساقط الورق ليأكله الإيه؟ لتأكله الغنم. فقال هش بالعصا يهش هشا إذا خبط بها الشجر ليسقط منه الورق. يبقى كلمة خبط كلمة عربية، يقول لك أخبطك، بس شيل الهاء وهي تبقى لغة عربية إن شاء الله. يخبطه يعني يضربه. فخبط بها الشجر ليسقط الورق، نقول إيه؟ هش الشجر. قال هي عصاي، وظيفتها إيه؟ قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. مآرب جمع إيه؟ مأرب. فالمآرب اللي هي الإيه؟ الحاجات، يعني لي فيها حاجات أخرى، لي فيها حوائج أخرى. والسؤال ما هي الحاجات الأخرى؟ ماشي موسى بالعصا، تمام، يهش بها على غنمه، يعني ينزل أوراق شجر لتأكل الغنم، ويتوكع عليها إذا تعب وإذا واقف ونحو ذلك. ما هي وظائف وفوائد العصا؟ ليها فوائد تانية غير كده؟ وهقول وليها فيها مآرب أخرى، كلمة يقولها كده هيقول لنا برضك مصالح تانية. مفيش مصالح تانية؟ إحنا نقول كده، لكن الأنبياء ما يقولوش كده. أدم قال لي هل ليها فيها مآرب أخرى؟ يبقى في مآرب أخرى. ما هي المآرب الأخرى؟ اللي يعرف الفعيد فيما تستعمل العصا، الضرب والتأديب. ما كانش معاه حد يقدمه، لكن ماشي من فوائده الدفاع عن النفس. لو جه يهجم عليه شيء يخبط بالعصا، لو معوش سيف او شيء يخبط بالعصا، دفاع عن النفس. خلينا في من قيل دي، قول انت منافع العصا، سيبك من قيل، انت شايف ايه منافع العصا؟ اتفضل. ايوه، ممكن يحمل عليها طعام او زاد. يجيب العصا ويحط عليها البؤجه اللي بيحطوها ديت، شايل فيها طعام تعينه. في حديث بيقول كده، فحملت انا وغلام اداوه وعنزه، لما كان في حديث انس اللي خدناه في عمده الاحكام، مش قال حملت الاداوه يعني ايه؟ لا، في ميه وعنزه، العنزه دي اللي هي العصا. ها كده فتحت لكم وظيفه تانية. اتفضل. ماشي، ساعدوا في تقريب الفحم والاشياء اللي بيكون فيها نار. العنزه، مفيش حديث فيه كلمه عنزه ديت؟ يا سترة في الصلاة. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم نصب عنزة أمامه وصلى الله عليه وسلم يصلي، ما بقاش يصلي جالس أمامه هو كده، لازم يحط سترة أمامه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما معهوش سترة فحط الإيه؟ عنزة. يبقى العنزة تستخدم سترة في الصلاة. إيه تاني؟ أدام قال ولي فيها مآرب أخرى، المسألة تشغلنا. تمام؟ تشغلنا. ولهذا هناك مصنف في منافع العصا، كتاب واحد مؤلف كتاب اسمه منافع العصا. لا ده وإلا فيه كمان بقى أشعار وكلام كثيرة جدا، كلام كثير جدا للسلف وفوائد ونكت طيب ولي فيها مآرب أخرى. طبعا هنا ذكر بعض منافع العصا، قال أركزها لصلاتي وأعدها لعاداتي وأسوق بها دابتي. الشباب الغنم اللي هي أهش بلغتنا العامية بقى، اللي هو الهش بتاعنا احنا مش الهش الصحيح، يهش بها الغنم أو يسوق بها الدواب. وأعتمد بها في مشيتي ليتسع خطوي، وآثب بها النهر وتؤمنني العثرة. مثال كثير تلاقيه ماشي يخبط العصا عشان ما يعثرش في شيء أو في الظلمة، لازم كثيف. وألقي عليها كسائي، يغرسها يحط عليها هدومه أي حاجة. وتدني إلي ما بعد مني، قاعد بدل ما يقوم يجيب حاجة من بعيد ويحمدز بالعصا وإيه شددها وجايبها. وهي تحمل سفرتي وعلاقة إداوتي، سفرتي يعني الطعام، السفرة يقول كم الطعام اللي هي البوغة يقول لك على فيها الأكل دي، زي ما أخونا قال مين اللي كان منها الموضوع نشيلها على كتافه. وأقرع بها الأبواب وأقي بها عقور الكلاب وتنوب عن الرمح في الطعام وعن السيف عند منازلة الأقران. ورثتها عن أبي وأورثها بعدي بنية يعني. فطلعت العصا موضوع كبير خالص، والعصا لمن عصى. وقد جمع الله سبحانه وتعالى لموسى في عصاه من البراهين العظام والآيات الجسام ما أمن به من كيد السحرة ومعرة المعاندين. صح والغلط في العصا دي كانت الآية اللي مع موسى عليه السلام، قال واتخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته. وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي صلى الله عليه وسلم وعنزته، وعنزته اللي هي العنزة اللي هي العصا، مش وعنزته اللي هي العنزة من الأخطاء. اللي صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، فجايب معزة وقف يصلي أصح. أي والله دي من أخطاء في طلب العلم من الكتب، ما الواحد بيقرأش عن المشايخ وخلاص هو قرأ عنزة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة إلى عنزة ومشي معاه عنزة، وهي عنزة وهي عنزة. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب بالقضيب وكذلك الخلفاء من بعده، خذ عصا على المنبر وهو يخطب دين السنن. وكان عادة العرب العرباء أخذ العصا والاعتماد عليها عند الكلام وفي المحافل والخطب القديمة. طيب وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، اللي هنا في الموضوع كلمة أهش بمعنى يخبط الشجر ليتساقط الورق. ولي فيها مآرب أخرى، مصالح ومنافع أخرى. قال ألقها يا موسى. شفت بقى بيسألوا على العصا ليه؟ عشان في موضوع جاي لسه، في موضوع جاي لسه، وده مهم جدا. ها لما تعوز تمهد لأي أحد، يعني عايز تمهد لولدك في موضوع أو لزوجك، ها والموضوع ده متعلق بشيء معين، تسأل عن الشيء ثم تدخل في الايه في الموضوع المتعلق بهذا الشيء، فيكون هذا كالتمهيد والتوطئة لهذا الموضوع. وما تلك بيمينك يا موسى؟ موسى بدأ يبقى هو في علاقة بين الكلام اللي سمعه، ربنا كلمه ونداه في الوادي المقدس طور. طيب وأنا ربك، قال أنا ربك اخترتك وأنت بالوادي المقدس طور، اخلعنا عليك أوامر. وما تلك بيمينك يا موسى؟ أكيد العصا لها علاقة بالكلام اللي سمعه. ها وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. قال ألقها يا موسى. هو ده المقصود من السؤال، ليريه المعجزة الظاهرة. فألقاها موسى على الأرض فإذا هي حية تسعى. قلب الله أوصافها وأعراضها حتى صارت حية، قلبها حقيقة. الله عز وجل يحول العصا إلى حية تسعى بقدرته، وليس كما هو الحال في العصي الذي ألقاها السحرة، فهي في الحقيقة بقيت عصيا لم تتحول عن طبيعتها ولا عن أوصافها ولا عن أعراضها، إنما هو ما يسمونه بسحر التخييل، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ومعنى خيل إليه معنى أنها في الحقيقة إيه؟ لم تكن تسعى، كانت عصيا، كان السحر يرون عصيهم عصيا لا يرونها حيات، لكن اللي يراها بسحرهم ها يخيل إليه أنها إيه؟ أنها حية تسعى. هذا يعني خلي بالك احنا نتكلم عن نوع من أنواع السحر، السحر حق، السحر حق، إن في سحر اسمه سحر تخييل بحيث يخيل للإنسان إنه فعل أو رأى وهو لم يفعل أو لم يرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهود فكان يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتي أهله صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الحديث. هنا موسى عليه السلام لما ألقى العصا، لما ألقى موسى العصا خيل إليه، خيل إليه تحولت حقيقة إلى حية تسعى، بعكس عصي هؤلاء كانت كما هي عصي. قال فقلب الله سبحانه أوصافها وأعراضها حتى صارت حقيقة حية تسعى، تسعى تمشي بسرعة وخفة. قال خذها ولا تخف. طبعا لما رآها موسى عليه السلام خاف وفزع وولى مدبرا ولم يعقب. أشياء بتحصل لموسى عجيبة ومخيفة جدا، يسمع هذا الصوت من وسط النار، إن يلاقي العصا صارت حية تسعى، كلها آيات شديدة زي ما قلنا امبارح لو فكرت فيها فعلا أشياء مخيفة جدا. فبعض العلماء ليه تعليق لطيف جدا جدا على هذا الكلام، قال كان لابد أن يتعود على هذه الآيات في مواجهة مثل هذه الصعاب، لأنه سيلقى من؟ سيلقى فرعون، لأنه سيلقى فرعون ها؟ وفرعون دوت زي التعبان تمام، زي التعبان تمام، فرعون دوت زي التعبان، ويسمع منه ما يخيف كما سمع أيضا من هؤلاء. الشاهد يا إخواني قال الله سبحانه وتعالى خذها ولا تخف، خذها ولا تخف، خذها هذه العصا ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ما معنى السيرة الأولى؟ الحالة الأولى، الوضع الأول، خذها هترجع تاني لحالتها الأولى، ده معناها أنها انتقلت من سيرة إلى سيرة، من حالة إلى حالة، فهمين إزاي؟ لما بنقول أنها انقلبت أوصافها وأعراضها وصفاتها ده حقيقة، هذا حقيقة، ولهذا قال الله عز وجل سنعيدها سيرتها الأولى، تتحول من حية تسعى إلى عصا جامدة ثابتة. لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. الكلام ده يا أخواني لازم يكون عقيدة عندنا، عشان ما يبقاش عندنا شيء أبدا مع دعاء الله سبحانه وتعالى، ما يبقاش عندنا شيء اسمه مستحيل، في شيء عندنا اسمه مستحيل أبدا ها؟ يقول لك ده مرض ما بيخفش، والأطباء كلهم أجمعوا، أجمعوا إيه؟ أجمعوا على نفسهم هناك، لكن الكلام ده يغير الله عز وجل سيرة، يغير عز وجل أوصاف طبيعة الأمراض وطبيعة الميكروبات، فاهمين يا أخواني إزاي؟ هذا مشكلة ما ملهاش حل، مفيش حاجة عندنا في الإسلام ملهاش حل، في حاجة اسمها تلجأ إلى ربك وتسأله فيجعل لك البحر يابسا ويجعل لك العصا حية ويجعل لك النار بردا وسلاما وكذلك نجزي المحسنين. مسألة مش قاصرة على الأنبياء أبدا، إن الله سبحانه وتعالى يجري آياته في أهل الإيمان والثبات. قال سبحانه خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، مجرد ما تأخذها هتعود إلى الحالة الأولى اللي هي الحالة العصوية، حال العصينا صارت ايه؟ عصا كما كان. قيل ولما قيل له ولا تخف خذها ولا تخف بلغ من عدم الخوف الى ان كان يدخل يده في فمها ويأخذ بلحيها، يعني خلاص بقى رب العزة قاله خذها ولا تخف، انتهى الأمر. ياخدها منين؟ متفرجش، ياخدها من ديلها، ياخدها من رأسها، ياخدها من فمها، خذها ولا تخف، فانتهى الموضوع. هذا بيان من الله سبحانه وتعالى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وفي شيء آخر كمان، واضمم يدك إلى جناحك. ما معنى جناح الطائر؟ جناح الطائر اللي هو إيه؟ يعني حبيت أنت تعمل نفسك عصفورة لحمامة، هتعمل كده مش كده؟ فالجناح الطائر هو العضد، والجناح بيضرب في المكان ده. فالناس قالت الجناح الجزء ده، والناس قالت الجناح اللي هو العضد ده. ها؟ فهذا هو الجناح. اضمم يدك إلى جناحك. اضمم يدك إلى جناحك. خلاص؟ فقال معناه، طبعا جناح كده معناه ايه؟ العضد ده اسمه العضد. ده اسمه العضد، الجزء من الذراع ده اسمه العضد. أمال ده اسمه ايه؟ الساعد، ودي اسمها اليد، أمال على بعض اسمه ايه؟ ذراع. الكلام ده لازم نعرفه، لازم نعرف أسماء الأعضاء. لأن كثير من الناس لسه ما تعلمش أسماء الأعضاء. صحيح. هنقعد نعلم الطفل ونقول دي فين إيدك؟ فين أنفك؟ فين عينك؟ مش كده؟ لازم نتعلم. احنا كمان احنا اتعلمنا الكلمات اللي احنا صغيرين وما زودناش عليها. لا، امال ده اسمه ايه؟ كتف. يبقى في كتف، في عضد، في ساعد، في يد. ها؟ امال ده اسمه ايه؟ ده مرفق. ها؟ ده الكوع. ها؟ رز. الرز؟ لا، مش ده مش الرز. الرز اللي هو كل ده اسمه رز. لكن ده واحد اسمه كوع والتاني اسمه كرسوع. الهون الكوع والهون الكرسوع، اللي جوه الكوع ولا اللي بره، والكرسوع اللي جوه ولا بره. حصيلتنا اللغوية ضعيفة جدا، هي كم كلمة علموها لنا واحنا صغيرين واحنا عليها. في كتاب اسمه فقه اللغة للثعالبي رحمه الله، هات الكتاب واقراه، اتعلم عربي. والله يا اخواني هتلاقي نفسك هتنتقل انتقالة تانية خالص. اتعلم عربي. احنا الوقت قاعدون ولا جالسون؟ قاعدون ولا جالسون؟ ها؟ مش جالسون؟ ما جالسون امتى؟ الله يفتح عليك. انت كنت الوقت قبل الحالة دي تعتمد على انت كنت واقف وبعدين ايه؟ قعدت. باسمك قاعدت. لو كنت نايم يقول جلست. كان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس. ما نقولش فقعد، كان قائما فقعد. ما هديه. وعلم آدم الأسماء كلها. شرف آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له لأنه عنده علم. علم بيه علمه الأسماء كلها. فمن إزاي أخواني؟ وأنتم عارفين أن تعليم الأسماء والكلمات ده هو العلم. هو العلم. يعني إيه هو العلم؟ إحنا عندنا في علم اسمه علم الأنسجة والخلايا. العلم اللي إحنا بندرسه وبندرسه للطلب. ما هو إلا إيه؟ الجزء ده اسمه كذا، خلية دي اسمها كذا، والجزء اللي في الخلية اسمه كذا، والجزء اللي في الجزء ده اسمه كذا. تعرف اسمه كل شيء. دكتور بطنة ده دكتور تام. الوضع ده لما تلاقي الرقبة مايلة كده يبقى اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ تورتيكيولارز. اسمه مش عارف ايه. تروح ايه؟ خلاص الاسم ده للصورة دي. فاهمين ازاي؟ الوضع ده لما تلاقي انتفاخ في المكان دوت يبقى دوت اسمه كذا، وده اسمه كذا. فمعرفة الأسماء هو معرفة الأشياء. أصل كلمة اسم مش معناها الاسم اللي عكسه فعل وحرف. لا لا، الفعل ده هو الأخ ده قاعد ومستند على الحيطة ونايم وفاتح بقه، مفيش دعوة رضي عنه. يبقى الوضع دوت اسمه كذا، انه فعل نايم مستند. فاهمين ازاي؟ ده اسم للوضع نفسه. فاهمين ازاي؟ اسمه يقعد يقوم، غير اسمه فعل وحرف اللي هي في النحو والصرف. فاهمين ازاي؟ فقال سبحانه وتعالى، احنا كنا نقول الكلام ده ليه؟ عشان حكايه العضد. فالعضد يطلق على هذا ويطلق على الايه؟ على الجنب. واضح؟ الجزء ده اسمه ايه؟ المرفق، لانه مكان الارتفاق. لكن دي ليها اسم ودي ليها اسم، ما بتكلمش على المفصل على بعضه. مكان ده اسمه ايه؟ فهمتوني ازاي يا اخواني؟ القدمين اللي زيهم كده بس في القدمين اسمهم ايه؟ مش كعب ده كعبين, والحتة اللي ورا مش هي الكعب, اللي ورا اسمها العقب, واللي في الجنب هم الكعبين, النتوءان البارزان عن جانبي القدم اللي هي محل اللي هي عظمة معينة في المكان دوت, هي دي اسمها العقب, اسمها الكعب. مش يقول لك كعب اللي رجليه من ورا يتغزل, يقول كعب الغزال, ده مش كعب الغزال يا مسكين, ده مش عارف تتغزل اصلا, ها ده عقب الغزال. فاخواني ادعو نفسي واياكم نحن نتعلم نتكلم. شوف كده حصلتك في اللغة, يعني ياريت تسجل كده لنفسك شريط 24 ساعة, هتلاقي هي جمل محدودة معينة وعمال تعيش فيها وتكرر. مفيش ثراء لغوي, مفيش ثراء لغوي. قال واضمم يدك إلى جناحك, واضمم يدك إلى جناحك, تخرج اللي هي إيه؟ يدك التي ضمها, تخرج يدك بيضاء, حالتها أنها لونها أبيض من غير سوء, لأن ممكن إيه تبقى بيضة يكون فيها برد فيها مرض, مش كده ولا إيه؟ لأن جسمه أجزاء ملونة, حتى أبيض فاقع وحتى غامقة شوية, لا هتخرج اليد بيضاء من غير سوء, يعني من غير مرض, ده مش لمرض سيصيبك يا موسى, لا دي آية من آيات الله, اليد تخرج بيضاء من غير برص, من غير مرض, سواء برص أو غيره, ما ممكن يبقى فيها أي مرض جلدي آخر. قال تخرج بيضاء من غير سوء, من غير عيب, خلاص. آية أخرى, يبقى كم آية كده؟ آيتان, العصا واليد. آية أخرى أي معجزة أخرى غير العصا. لماذا يا رب؟ قال لنريك من آياتنا الكبرى, الكبرى يعني العظمى, عايزين نوريك, نريد أن نريك آيات كبرى يا موسى, خلاص. قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى, وما تلك بيمينك يا موسى, قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي, قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي, ولي فيها مآرب أخرى, ولي فيها مآرب أخرى. قالوا أن موسى عليه السلام لما قال ولي فيها مآرب أخرى من اللطائف اللي بتذكر يعني في التفسير, ما في في في تفسير, في تفسير لغوي هنشوف معنى الكلمة لغة, وفي تفسير يكون ببيان قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه كذا, كما قال مثلا وظل ممدود هي شجرة يسير فيها أو يسير تحتها الراكب مسيرة 100 عام, يعني ظل ممدود أي شجرة, ده تفسير الايه بالأحاديث بالآثار, وفي تفسير بيبقى فيه لطائف, اللطائف دي يا إخواني أحيانا يشطح أصحابها ويذكروا لطائف ملهاش علاقة باللطائف, وأحيانا تكون اللطائف ايه مقبولة, وأحيانا تكون اللطائف مقبولة. من اللطائف المقبولة في نظري انهم قالوا كان الطبيعي موسى عليه السلام يقول عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي, قال ولكنه أراد أن يطيل الحديث مع ربه, قال ولي فيها مآرب أخرى, عايز يطول مدة الكلام مع رب العزة سبحانه وتعالى. ملاحظين؟ قال ألقها يا موسى, كل حواره المال الجهمية ليه ركبين دماغهم يقول لك ما كلمش الله موسى, ليه بينفوا الكلام, هو دي مش كلها حوار, هو واضح ان في كلام. ما تلك بيمينك يا موسى, قال هي عصايا توقع عليها وهش بها على غنم وليها فما يبقى, قال القها يا موسى, فالقاها فاذا هي حيتها, قال خذها, قال دي كلها نأولها ازاي, ففعلا عندهم مكابرة لا معنى لها, مكابرة لا معنى لها. قال القها يا موسى, فألقاها فإذا هي حية تسعى, قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال قلنا ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. كم آية رآها؟ ولكنه مهد له قال لنريك من آياتنا الكبرى. انت لسه شوف آيات أخرى. كل واحد يسمع لجاره الآيات دي بسرعة. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي. أشدد به أزري. وأشركه في أمري. كي نسبحك كثيرا. ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. اذهب إلى فرعون. الله أكبر. ضع نفسك مكان موسى. لماذا خرج موسى من مصر؟ فرارا من فرعون. فيأتيه الأمر اذهب إلى فرعون. تكليف يحتاج إلى وقف. تخيل أنت ماشي في طريق وجدت إنسان ظالم أو إنسان طاغية وبيفعل فعل خاطئ أو مخالف للشرع، نقول لك أمره يا أخي بالمعروف ونهى عن المنكر. تلاقي نفسك متردد. سيبك لا إنسان طاغية ولا جبروت ولا شيء خاص، إنسان عادي خالص، يقول لك انصحه وقول له اتق الله كده غلط، تلاقي نفسك متردد. صح؟ هيبة الإقبال حتى لو كان إنسانا عاديا. لا، فكيف لو كان هذا الإنسان طاغية؟ كيف لو كان فرعون؟ وليس سيلقاه في طريق، سيذهب إليه في قصره، يعني في وسط السيافين وفي وسط الحشم والخدم، يعني بالبلد كده ضايع ضايع. صحيح عشان تروح لفرعون وتقول له انت طاغية وسيبك من اللي انت بتعمله دوت، وان في اله غيرك وانت مش اله ولا حاجة، انت نصاب وتضحك على الناس، مسألة في منتهى المشقة. ولكن الله اعلم حيث يجعل رسالته. الذي اصطفى موسى واختاره وكلمه هو الله الذي خلقه. اذهب إلى فرعون إنه طغى. تقرير لهذه الحقيقة عن فرعون. فرعون طاغية، مش إنسان عادي. إنه طغى. قال موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري، يعني وسع صدري. وسع صدري، التكليف يحتاج إلى سعة الصدر. أنا عايز صدري يتسع يا رب عشان أقبل هذا التكليف وأقوم به. ويسر لي أمري. يسر يعني سهل، سهل لي المهمة دي يا رب. واحلل عقدة من لساني. كأن كان فيه عجمة في لسان موسى أيا كان سببها. ورد في بعض الإسرائيليات إنه لما جاء وهو في التابوت وأراد أن يذبحه فقالوا له طب بص اديله أنت تمرة وجمرة يا أخي ده طفل مش فاهم حاجة ها، فجاب له تمرة وجمرة، فإذا مسك التمرة يبقى أسيله زي ما أنت عايز، إذا مسك الجمرة عرفت أنه مش مميز فأمسك الجمرة، مهم فجعلها على لسانه فأصابته. أيا كان السبب هذا ورد في بعض الإسرائيليات وفي بعض كتب التاريخ، أيا كان سبب العقدة التي في لسانه، هل هو فعلا كان في عقدة في لسانه بدون أي قصة؟ إيه المشكلة؟ في واحد يريد يلاقي نفسه مش قادر يتكلم، في عقدة في لسانه مش كده؟ مش لازم يكون في سبب مباشر يعني، لكن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوه. حكاية حكيناها أديكم سمعتوه، حلوة ولا ملدودة؟ فأيا كانت قصة هذا العقدة اللي في لسانه، المهم كان يوجد في لسان موسى عليه السلام عقد، ما فيش انطلاق في الكلام، ما فيش انطلاق في الكلام، فمحتاج موسى عليه السلام لأشياء. يا أخواني لما تلاقوا التكليف وتحسوا أنه هو صعب مستحيل ربنا يكلفك ما لا تطيق، استعن بالله، قل ربي يسر لي أمري. ده اللي فعله موسى عليه السلام، قل رب اشرح لي صدري. ما هو عشان تقبل التكاليف دي محتاجة سعة في الصدر، محتاجة سعة في الصدر، ومحتاجة تيسير للأداء للفعل، ويسر لي أمري. وإذا كانت عندك عقبة ما تحطش العقبة دي هي السبب أنك ما تعملش الأمر، قل يا رب حل على هذه العقدة، شيل العقبة دي من أمامي، استعن بالله. في واحد تكلمه في أي طاعة شرعية يقعد يجيب لك أسباب ومبررات، يعني كان يقول لك أنا مش عامل، طب ليه؟ استعن بالله وسأل الله التيسير، وإذا كان في عقبة أمامك سأل الله أن يزيحها، سأل الله أن يزيحها أيا كانت العقبة. إنسان شايف أن العقبة وظيفته، شايف أن العقبة وظيفته، هو هل كان طول النهار شغله وكذا، تكلمه في قيام الليل يا عم ده احنا طول الليل وطول النهار وإحنا ليه تحط العقبات أمام الطاعة؟ قول رب اشرح لي صدري لقبول هذا الكلام وهذه الموعظة وهذه الطاعة، ويسر لي أمري. إذا كان في شيء صعب يا رب يسره حيث أعمل الطاعة دي، وإذا كانت العقبة في الوظيفة يسر لي أمري واحل العقدة من لساني، يعني فك هذا الزحام الذي في حياتي، والله يفرج عنك. وانت مستبعد ربنا يفرج عنك الكرب ليه؟ لماذا؟ الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. القصة دي مهمة والأمر ده مهم جدا، دي عقيدة مهمة جدا بنعلمها لأولادنا وإحنا صغيرين، وكنا بعلمها لنا وإحنا صغار. يقول لك يستطيع ربنا سبحانه وتعالى أن يخلي دلوقتي الجبل دوت مش عارف إيه؟ يقول لك آه طبعا. الطفل بتربيه على إيه؟ تربيه على عقيدة تكون عندنا إحنا ككبار أن الله لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، عشان بعد كده لما تقف أمامك أي عقبة أيا كانت العقبة سل ربك. ده اللي حصل مع موسى عليه السلام. اذهب الى فرعون، قصة يعني ما تدخلش الدماغ، قصة ما تدخلش العقل، قصة صعبة جدا، قصة صعبة جدا. اذهب الى فرعون وانصحه وقول له انك طاغية وامن بالله وفي اله واحد، مسألة يعني انت تتكلم في ايه؟ تكلم مين؟ فرعون. طب قول للحشم، قول للخدم، قول للناس وعظهم ان ده ما ينفعش يكون اله. لا، نروح لرأس الافعى. هذا الله سبحانه وتعالى كلف به موسى، فلما كلفه به علم انه في المستطاع، لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ طب بس هو مش شايف ان هو في وسعه، خلاص رب اشرح لي صدري، يتسع صدري للحكم، وفعلا اشعر ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى اذا كلف انما يكلف بالمستطاع، واذا كان هناك عقبات فهو القدير على ازاحتها. هذا ما فعله موسى، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي ليفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. السؤال هل حلت العقدة من لسان موسى؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني اللي انت طلبته اتنفذ، شفت ازاي ان الله يعجزه شيء؟ بقى موسى عليه السلام عاش السنين دي كلها عشرات السنين وعاش في بلدي وتربى وكبر وخرج، تتحل العقدة بعد ذلك؟ يا ترى فاقد البصر اليوم يقول يا رب رد علي بصري، ولا شايفنا حاجة بعيدة جدا ما بيعيش بيها؟ ده لانه جاهل، لانه جاهل ظن انه بيطلب من طبيب، بيطلب من الاستاذ الدكتور ولا رئيس قسم، ده انت بتطلب من رب العزة. وكم من فاقد للبصر رد عليه بصر مع فقدان الآلة، مع فقدان الآلة، مش كانت غشاوة ولا مية بيضة، لا، مع فقدان الآلة ويدعو الله والله عز وجل يجعله من المبصرين. كثير من الأمور دي آيات بنراها بأعيننا، آيات نراها بأعيننا، مش مش مش بنراها في في في, في تاريخ وتكون تاريخ في أنفسنا. يعني احنا داخل العائلة بتاعتنا، والدتي مرضت مرض كل الأطباء يقولوا مش ممكن تخرج منه سليم، يعني بيسموها دكتور دامل الجاليان بري سندروم، مرض يعني العصب الفيروس مسك العصب فلازم هيلطش حاجة، الخوف كله كان يجب العصب بتاع التنفس يتوقف التنفس تموت المريض، ألد يخرج برجل بيد بعين لازم في عصب هيبتلى. استمرت في هذا المرض أشهرا بالتأكيد لازم تخرج بشيء، فضل الله لها 10 سنوات الآن وما بها أي مرض، ما بها أي مرض. مين اللي حكم ان لازم المرض ده يخرج كذا ولازم ده يخرج كذا؟ هذه كلها اخواني الوان من الابتلاءات يطلع عشان بها الخلائق ليختبر ايمانهم، ليختبر اقبالهم عليه، ليختبر يقينهم في ان الله على كل شيء قدير وانه يخرق هذه العادات التي الفوها. كثير من الاشياء عندنا اكثر من حاله والله يا اخواني في العائله بنفس الصوره دي، ودي عائله واحده، والمتدبر المتدبر بعين مؤمن يرى بدل الحالة ملايين الحالات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. صحيح، فلا بد أن نفقه هذا المعنى. هل حلت العقدة من لسان موسى؟ طب إزاي؟ إزاي؟ لأنه دعا الله فأجابه الله، خلص الموضوع، خلص بمنتهى البساطة. الكلام ده بيدخلش دماغ الجماعة العلمانيين، لكن يدخل قلوب أهل الإيمان. جماعة العلمانيين ما يقتنعوش بالقصة دي، يقول لك ده درويش غر هؤلاء دينهم، لا، ده ثقتنا في الله وإيماننا بالله ويقيننا بالله، إيماننا بأسماء الله وصفاته ومعرفتنا بالله، مش غرور، ده يقين عندنا. المهم، فموسى عليه السلام حلت العقدة من لسانه بدليل النص حتى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقيل برضك جملة لطيفة جدا والله تكتب في كتب التفسير، لم تحل العقد كلها إنما حلت عقدة واحد، قال لأنه قال واحلل عقدة من لساني. ده إذا أراد بكلمة عقدة، ها، إذا أراد الشيخ سيد فيه سيد أبو عامر، شفت الورقة دي جاية لك خلاص، ف لانه قال واحلل العقدة من لسان، عقدة من لسان، هل هي عقدة واحدة؟ تحتمل لغة، وممكن عقدة اسم جنس يعني العقد التي في لسان، مش كده ليه؟ واحلل العقدة من لسان، ويكون في عقد مقصود احلل هذه العقد من لسان، فبعض عقل عقدة هي واحدة، هي واحدة، ها، فهو اللي ضيق على نفسه سؤال واحدة فحلت واحدة، اللي يستطيع بها أن يؤدي كمان تحل العقد كله، واضح؟ هذا قول. قال وقيل لم تذهب كلها لأنه لم يسأل حل عقدة لسانه بالكلية، بل سأل حل عقدة تمنع الإفهام، العقدة اللي ما بتخليش الناس تفهم كلامه وتحلت، لكن في عقد تانية لم تحل، هكذا قيل بدليل قوله من لساني، أي كائنة من عقد لساني. ويؤيد ذلك قوله هو أفصح مني لسانا، اللي هو مين؟ بيتحل العقد اللي بيتكلم، بس مش الطلاقة بتاعت مين؟ بتاعت هارون. وقوله حكاية عن فرعون ولا يكاد يبين، ولا يكاد يبين في سورة الزخرف، يبين يعني يفصح، إذا هو ده اللي جاي لكم يقول رسول ده مش عارف يتكلم كلمتين، ده لا يكاد يفصح عن كلامه، فأكدت أن عقدة هنا كان إيه؟ عقدة واحدة. والكلام ده برضه نستفيد منه شيء مهم جدا، أن ممكن الإنسان عنده عقد في لسانه ويبلغ دعوة، مش كده؟ إيه الإشكال؟ بلغ موسى الدعوة لفرعون ويقول عنه فرعون ولا يكاد يبين، لا يكاد يفصح عن إيه؟ عن كلامه. طيب، قال سبحانه، قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه قولي اي ليفقه كلامي، يبقى يفقه معناها ايه؟ يفهم. الفقه يعني الفهم والعلم. واجعل لي وزيرا من اهلي، يعني وزيرا تفضل مؤازرا معاونا يعني. فلما كان الوزير يعاون الملك في امور السياسة سمي وزيرا يعني معينا، المفروض يعني ها وزيرا يعني معينا ومساعدا، فهذا يؤازره. وقيل من حمل الوزر، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل حمل أخرى. فقال لك لأن الوزير بيشيل الحمل مع الملك، مش كده؟ يقول ده وزير الاقتصاد يعني شايل حمل المسائل الاقتصادية، فمن إذا ده وزير المالية يعني شايل حمل المسائل المالية، وزير الدفاع شايل حمل الدفاع، فمن ازاي؟ فسمي وزيرا لانه يحمل الوزر مع الايه؟ مع الملك. وقيل الوزر مشتق من الوزر، وهو الجبل الذي يعتصم به لينجى من الهلكة او لينجو من الهلكة، لكن الاول اولى طبعا. وقيل مشتق من المؤازرة المعاونة. واجعل لي وزيرا يعني معينا حاملا معي لهذا التكليف من أهلي. واجعل لي وزيرا من أهلي. ثم قال هارون أخي، فأشار أن يكون إيه؟ هارون، أن يكون هارون. فما أرحم ربنا سبحانه وتعالى، يعني أبعث معك واحد، ما أبعثش معك واحد، يفعل ما شاء سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى قابل ذلك من موسى وأجاب دعوته. وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ما معنى أزري؟ يشد أزره يعني فضل، يعني إيه الأزر ده؟ أشد مثلا حبل أشد بتاع، لكن الأزر ده اللي بتشد ده فضل، لا مش نزال نزال أشد أزري. الأزر قيل هو الظهر، أشدد به ظهري يعني يصير سندا لي. شيء واحد يقول لك فلان لظهر، يعني لظهر يعني مسنود، مش كده؟ قال أشدد به أزري، والأزر أي القوة أو الظهر، يعني أشدد به قوتي، يعني تبقى قوتي أشد وأقوي معايا، مش كده؟ أشدد به ظهري وأشركه في أمري، خليه معايا في الرسالة دي. إيه رأيكم؟ هارون يقول له يا أخي ارحمني وابعد عني، التكليف فيك انت، ابعد عني ولا ينبسط؟ لو انت مكان هارون تنبسط تقول لك روح انت واخوك لفرعون، ولا تقول له روح لوحدك انا مالي ومالك؟ فاهمين ازاي يا اخواني؟ فيا ترى سؤال موسى هذا يزعل هارون ويحزنه، ولا شيء يفرح هارون؟ طبعا يفرح. يحزنه ازاي؟ هيصير رسولا، طلب الرسالة لهارون، انت بصيته لانه هيروح لفرعون فكل لهم زعلت عشان، لا ده جعله رسولا. نظرتنا دائما قاصرة يا اخواني، نظرتنا دائما قاصرة. ها ده جعله رسولا، لما بنعد الانبياء والمرسلين نعد من ضمنهم مين؟ المفروض يعني هارون يبوس ايد ورجل موسى ليل ونهار، انه دعا الله وسأل الله دعوة واستجيبت له ان يصير اخي رسولا، فصار رسولا معه، ده يفرح ما يزعلش، مش كده؟ زي الكلام ده بالضبط قلناه يوم ما قلنا ذهب موسى الى هذا الرجل الصالح فقال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. البنت تقول له حرام عليك يا ابا، ولا تقول له جزاك الله خيرا؟ طبيعي تقول له حرام عليك يا أبا، واحد لا يأكل ولا يشرب وخارج مطرود من بلده ومطلوب والدولة طلبها عشان تنفذ فيه حكم الإعدام، تجوزني واحد بالشكل دوت؟ الطبيعي ان البنت تقول لأبوها تقي الله فيا وحرام عليك. ها مش كده؟ لكن في الحقيقة ده لازم تبوس سيد أبوها ورجله، ده جوزها واحد زوجها رسول من أولي العزم من الرسل. معايا يا أخواني؟ فمقاييس الأمور ينبغي أن تكون بمقياس رب العالمين، الميزان اللي ربنا وضعه، الميزان اللي ربنا وضعه. زمان الصعايد يقول لك احنا بنشتري الرجاله، كلمه ولا واقع؟ لا، نحن نشتري اهل الايمان. فين اهل الايمان واهل الصلاح واهل التقى والمرتبطين بالله سبحانه وتعالى؟ احنا نحطهم على دماغنا من فوق. يا عم بس ده ما حدوش حاجه وكذا وكذا، الايمان ده لوحده عندي كفايه. وبعد لكم المثال اهوت، هذا التكليف لهارون اعظم تشريف فقد جعله رسولا، وهذا الزواج لهذه البنت كان أعظم كرامة لها، تصير زوجة لموسى عليه السلام، وزوجته في الدنيا تصير زوجته فين؟ فأعلى درجات الجنة ما شاء الله، ما شاء الله. فيا أخواني إياكم والنظر تحت الأقدام، دايما بص لقدام، انظر لبعيد. ومين اللي يديك الأفق الواسع الواسع إنك تبص لبعيد؟ الشرع والدين، الشرع والدين. الدنيا دايما تخلي نظرتك إيه؟ تحت قدميك، تقدرش تتعداها. فمن فضل الله علينا أن يجعلنا مؤمنين مستمسكين بكتابه، ده بيديك سعة أفق، بيديك سعة أفق. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كي نسبحك معروف الذكر والدعاء، قيل ونذكرك كثيرا مراد به الصلاة، إنك كنت بنا بصيرا. دي بقى إيه؟ تسليم الأمر لله. خلاص صحيح هارون هيساعدني وأفصح مني لسانا وهيشدد به أزره وظهره وقوته، لكن في النهاية أنت البصير بأحوالنا الذي تيسر لنا هذه المهمة العظيمة. يسرت ولا ما يسرتش يا أخوانا؟ فيش حاجة صعبة أبدا، فيش حاجة صعبة. إحنا بنصعب الأمور لما بنكل الأمور إلى أنفسنا، فلازم تحس انها صعبة. هتتكلم عن واحد سبعة اشبار بقوة ضعيفة، لازم تحس ان كل حاجة في الدنيا صعبة. لكن لما تستحضر ان لك رب هو القوي يؤازرك ويشد من ازرك وييسر لك امرك ويحلل لك العقد والعقبات، يبقى كل حاجة ميسورة، كل حاجة ميسورة، بلا حول ولا قوة الا بالله. هنا وقف قبل ان نترك هذه الايات في معاني الاخوة، في معاني الأخوة. الأخ يشدد به أزر أخيه، الأخ يشارك في أمر أخيه، الأخ يتعاون مع أخيه على ذكر الله كثيرا. هي دي المقدمات التي نجح بها موسى في مهمته. فهموها تاني كده، هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري، يسموها موجبات الأخوة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، تعاون على الطاعة والبر والتقوى، إنك كنت بنا بصيرا. فينبغي يا أخوان أن يشدد كل واحد منا من أزر أخيه، وأن يشاركه في أموره، وأن يحرص على ذلك، وأن يتعاون معه ويتآزر معه في الطاعة وذكر الله عز وجل والصلاة وسائر العبادات. قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، هارون أخي، أشدد به أزري، أشدد به أزري، وأشركه في أمري، وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كل واحد يسمع نفسه بسرعة على هديت أنهي إليكم أخواني وفاة الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله وهو من العلماء الكبار وتعلمنا منه كثيرا رحمه الله رحمه واسعة وموت العلماء كما أنه يحزن حزنا شديدا يحملنا مسؤولية كبيرة فإن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء من علامات الساعة أن يقل العلم فالناس افتكرت أن يقل العلم يبقى هينزع العلم من صدور الرجال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وقال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور العلماء ثم كيف يقبض العلم ويقل العلم قال بموت العلماء بموت العلماء فموت عالم نحسبه على خير هذا العلامة رحمه الله يدل على أن علما كبيرا قد قبض يبقى قل العلم في الأرض قل العلم في الأرض فده زي ما بيحزننا حزن شديد بيحملنا المسؤولية أكبر بيحملنا المسؤولية أكبر إذا كنت أنت بتطلب علم ساعة ساعتين في اليوم ده أنت عايز تخليهم ثلاثة وأربعة وخمسة عشان تسد السلمة والخلل اللي حصل بموت هؤلاء العلماء طبعا مش أول واحد يموت السنة دي ها ولا خلال الفترة الماضية فواضح يا أخواني أن دلوقتي علماءنا الأكابر حفظهم الله يتساقط واحد تلو الآخر بيموت واحد تلو الآخر والعلم بيقبض واحدة الأخرى حتى سيبقى أناسا جهالا بعد ذلك يستفيهم الناس ويسألهم الناس فلا يبلغون الحق ولا يصلون إلى الصواب ويصير الناس في حيصة شديدة فالمسألة تحزن حزن شديد لكن دايما إياك أن تستسلم للأحزان وخلاص الموضوع انتهى لا لا اللي بيموت أبوه بيقعد يفكر أبويا كان بيعمل إيه وبيشتغل إيه ومشاريع إيه اللي كان بيعملها وأشيل هم أخواتي إزاي وهم أمي إزاي وهم البيت إزاي وفعلا بيبدأ يتحول بعد ما كان إنسان فاشل وإنسان بيضيع وقته في أشياء غير مفيدة بيبقى تلاقيه فعلا رجلا فحزنه الشديد على أبيه في واحد بقى يبقى يبكي وأبويا الله يرحمه الله يرحمه كان الله يرحمه كان ويبقى الحال على ما هو عليه وتفسد الدنيا إياكم أن تكونوا مثل هذا موت العلماء رغم أن المصاب بهم عظيم بقعة من الأرض أظلمت كانت تضاء بهذا العالم حسبه كذلك فلازم نحمل هذا الهم وهذه المسؤولية أصبح بدأ بالضبط كمدرسة كان فيها 10 مدرسين ما الثلاثة حاجة من الاثنين يستمع مدرسين يشيروا الحمل اللي كان بيحمله 10 وإما المدرسة تصير مدرسة ضعيفة وتتساقط صح هذا المثل هو نفسه عندنا يا أخوان الأمة دي اللي بيحملها العلماء اللي بيحمل هذه الأمة العلماء ده الأساس اللي بيشيل الأمة كلها المجاهدين في سبيل الله محتاجين العلماء الأطباء محتاجين العلماء مهندسين محتاجين العلماء كل صاحب مسألة ووطر من أوطار الدنيا يحتاج إلى أهل العلم ولا غنى له عنهم وبالتالي لما بيموت العالم لا ده أصبح في طائفة من المجاهدين وطائفة من الأطباء والمهندسين والصناع والحرفيين لا يجد من يرجعون إليه ده الكلام ده بنعيشه بنفسنا كثير من أمور حياتية بنحتاج نرجع فيها العلماء وما تلاقيش حد حواليه فتقوم تمشي على ضلالة بغير هدى ولهذا لما بيتكلموا هو طلب العلم فرض كفاية يعني على مساحة قد ايه فرض كفاية يعني العالم كله لو فيه عالم يبقى خلاص تم فرض الكفاية لو الدولة فيها عالم يبقى تم فرض الكفاية. ما فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بس يقوم به البعض يتحملوا الإيه، يشيلوا المسألة كلها من أولها. فهل العدد الموجود على مساحة قد إيه عشان نقول قد إيه فرض الكفاية؟ ما سألتش نفسك السؤال دوت؟ مش طلب العلم فرض كفاية؟ سيبك من العلم العيني، بتكلم عن العلم الكفائي وليس العلم اللي هو فرض عين. هو فرض عين انك تتعلم الصلاة، تعلم الصوم، ده فرض عين عليك، بتكلم عن فرض الكفاية. توجيه الناس وارشاد الناس وافتاء الناس، مش ده فرض كفائي؟ طيب الفرض الكفائي اذا قام به البعض سقط على الباقين، هل توجد الكفاية الان اللي تسقط الاسم عنا جميعا؟ نشوف كده. يا ترى العالم كله ينفع واحد؟ قلت لا. جمهورية مصر العربية كفاية فيها عالم واحد؟ طيب في كل محافظة، محافظة الشرقية مثلا كفاية فيها عالم واحد؟ كفاية؟ أمال المساحة الدين أدام كلها بنتك تقول لا لا، أمال المساحة الدين. الإمام النووي رحمه الله قال وقد قال كلام ده، تراجعوا في مقدمة المجموع للنووي، أنه ينبغي أن يكون في كل مسافة قصر عالم. طب مسافة القصر دي المختلف فيها يا ترى؟ يتكلم مسافة القصر 80 كيلو، يعني كل 80 كيلو يكون فيهم عالم، ولا مسافة القصر اللي احنا عارفينها لكل ما يسمى سفرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في مسافة حوالي 5 كيلو 555 متر، يعني حوالي 5 كيلو ونص، يعني من هنا لغاية الزنكلون، او من هنا لغاية الشوبك، او من هنا لغاية العصفوجي. يا ترى المساحة دي لازم يكون فيها عالم؟ يعني يا ترى لازم يكون موجود عالم في كل مركز؟ لازم يكون في كل قرية؟ مسألة متنازع فيها بين العلماء، لكن في النهاية عرفنا ان في بقعة يا اخواني، كل بقعة دي لازم يكون فيها عالم يشيل هم هؤلاء، يشيل الاسم عن هؤلاء. طب يا ترى الكلام ده متحقق عندنا؟ انا بكلم عن عالم مش عن داعية، انا بتكلم عن عالم مش عن داعية. الدعوة كلنا هنشيل الدعوة، بتكلم عن علم، علم يرجع اليه في المسائل. المسألة هتحتاج الى وقفة، المسألة هتحتاج الى وقفة، لان رب العزة سبحانه وتعالى وطلعت الامة آثمة، يبقى الامة كلها آثمة، اوعى تستبعد حاجة زي كده. فاذا لم تجد فيما ترى انت مش فيما يرى الاخرين ان مفيش العالم، يعني بعض الناس يقول لك لا يا اخي احنا مش شايفين حد، طيب خلاص انت حملت نفسك الان مسؤوليه مهمه جدا. هيقول لا مفيش، هم دول العلماء دول دعاء ومش عارف ايه. طب كويس قوي، مطلوب دلوقتي يكون موجود عالم في المنطقه دي وكلنا آثمين اذا لم نحقق هذه الطلبه وهذا الغرض. طب راح الامام النووي دخل في مساله ثانيه، طب وهل يتجزأ الاجتهاد؟ يعني ممكن نقول بدل العالم المطلق في علم تفسير تلاقيه، في حديث تلاقيه، في فقه تلاقيه، اي باب من ابواب العلم تلاقيه، هل ممكن يبقى فيه مجتهد مقيد؟ مسألة اللي اثرها بعد كده في مقدمة المجموع. قال والصحيح انه يجوز، ان ممكن يبقى فيه عالم ايه مقيد. يبقى عندنا فلان عالم في الفقه، فلان عالم في التفسير، فلان عالم في علوم القرآن، فلان عالم في المصطلح، فلان عالم في كذا. قال الصحيح انه يجوز، معناه كده في علماء تاني قالوا لا يجوز، خلينا مع اللي قالوا لا يجوز. طب ينفع في جزء من فرع من فروع العلم؟ قال يجوز، يبقى عالم بالفرائض، عالم هو في مسائل المواريث نرجع اليه. فيا اخوان ادعو نفسي واياكم ان يبقى عندنا هذا التكامل، يبقى عندنا هذا التكامل. شوف لك بابنا العلم بعد ان تدرس اصول العلوم، لازم في حد ادنى من العلوم كلها، ها؟ ما ينفعش واحد يقول لك اصل انا اصل عالم فقه ويقول لي يعني حديث مرسل وما اعرفش يعني مرسل، ما ينفعش. لازم في حد ادنى من علم الحديث وحد ادنى من علم التفسير يجي عالم حديث ويقول له يعني ايه الايه ديت واهش بها على غنمي، يتكلم زي العوام يقول هش يعني يقول هش. لا ما ينفعش، لازم يكون عندك حد ادنى انك فاهم معاني كلمات القران، في حد ادنى من الكلام دوت، فاهمين ازاي؟ بعد ما تحصل الحد الادنى مطلوب منك بقى انك تنبغ في علم العلوم. تكفي الأمة هذا الباب، باب الفقه، تكفي الأمة باب التفسير، تكفي الأمة باب التجويد، تكفي الأمة باب الحديث والمصطلح. هو ده أخوان الكلام، هو ده الكلام. وبالتالي عندنا مرجعية للناس، ها ودولت نضعهم على الرؤوس، دولت نحطهم على الرؤوس من فوق. ليه؟ لان دولت شايلين عننا الاثم، دولت من غيرهم هنعاقب من رب العالمين. فاجلال هؤلاء حق علينا، اكرام اهل العلم وحفظ حرمتهم لهم، حفظ حرمتهم لهم ده واجب علينا، ده من مقابله الاحسان باحسان، ده احسنوا الينا فرفعوا عننا الاثم، غير كده كنا هنعذب كلنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء رفعوا عن الاثم، ولهذا ناقش معناه الامام النووي مباشره، هو الافضل الفرض العيني ولا الفرض الكفائي؟ الهون اعلى، فرض العيني يعني بتتعلم الصلاه بتتعلم الصوم، فمعظم العلماء قالوا الفرض العيني، التانيين قالوا لك لا، فريق لا قال لك ده الفرض الكفائي اعلى لانه يرفع الاثم عن نفسه وعن الباقين، اما الذي يؤدي فرض العين بيرفع الاثم عن مين؟ عن نفسه فقط. قال لك فاللي يؤدي فرض الكفايه افضل من اللي يؤدي فرض العين. ازاي يا عم ده فرض العين ده لازم تعمله؟ قال لك لا، لان دوت نفعه متعدي فرفع الاسم عن الامه كلها. شوف لما يطلع اخ فينا ها ويتعلم العلم واصول العلم وينبو ويشيل الاسم عن الزقازيق كلها، يبقى افضل ولا زي الاخ اللي قام الليل وصام بالنهار وظبط اموره في نفسه وانتهى الامر على كده؟ ده رفع الاسم عن نفسه، لكن الاخر رفع الاسم عن مليون 2 مليون. فيا اخوان المسألة تحتاج الى وقف. الكلام دوت والكلمتين اللي سمعتهم مني دلوقتي دولت بنقولهم من زمان، من ايام ما كنا لسه نعومة اظفارنا ونسمع مات الشيخ الالباني، مات الشيخ الشواتي، مات الشيخ نور الدين، مات الشيخ فلان، مات الشيخ فلان. فما زلنا يعني لا يمر علينا شهور قليلة ونسمع موت عالم عالم عالم، كل ده بيحملنا المسؤولية اكتر. المسألة مش ترفيهية، مش حاجة حلوة زي بيها بأسنان عندنا علم، لا، المسألة تكليف، المسألة تكليف ومسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى، مسؤولية للأمة كلها. فإذا وجد من يرفع فقد رفع عن الأمة، لم يوجد فالأمة كلها قد سقطت ووقعت في العقوبة ووقعت في الإثم. فنسأل الله عز وجل أن يرحم فقيدنا الشيخ عبد الله الجبرين رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل منا أهل العلم والفضل من يحمل الإثم والآثار عن هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.